بسم الله. قال رحمه الله: نكمل ما بقي مما يتعلق بالأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله، أو الذي ذكره الحافظ تحت هذا الباب، ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. فذكر جملة من الأحاديث البخاري ولم نكمل شرحها، تقدم التعليق على شيء منها ونستفيد من الحافظ كما هي العادة. قوله يريد الثوم، لم أعرف الذي فسر قرانها. قال قوله فلا يغشانا، كذا بصيغة النفي التي يراد بها النهي، كما في قوله لا تسفكون دماءكم. قال الكرماني أو على لغة من يجري المعتل مجرى الصحيح، وهذا القول قوي، والقول الأول أقوى منه، أنه نفي وأريد به النهي، كما في قوله تعالى لا تسفكون دماءكم، نفي أريد به النهي وهو أبلغ، كما يذكر أهل البلاغة من النفي المجرد أو النهي المجرد، فجمع الأمران له نفي ونهي. وهذا قول مشهور عند النحاة، أن المعتل يجري مجرى الصحيح أو مجرى الصحيح، أو على لغة من يجري المعتل مجرى الصحيح، أو أشبع أو أشبع الراوي الفتحة فظن أنها ألف. والمراد بالغشيان أو الغشيان الإتيان فلا يأتينا. قوله في مسجدنا رواية كشميهني وأبي الوقت، مساجدنا أو في مساجدنا بصيغة الجمع، وأبو الوقت هذا عنده تصوف، وقد سمع منه الصحيح جماعة وهم أفضل منه وأجل منه، ورب مبلغ أوعى من سامع كما في الحديث، ورب حامل فقه غير فقيه، فذكروا عنه أنه ليس بذاك الفقيه، واسمه عبد الأول ابن يحيى بن شعيب السجزي، سمع منه خلق كثير، سمع منه فضلاء ببغداد وأصفهان والعراق، صحيح البخاري وغير ذلك من الكتب التي حفظها، استفادوا منه على أنه متلبس بالتصوف، وربما سمعوا لأجل لا يضيع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه منه. وأما العلوم الأخرى فلا تحتاج إليها، أما حديث رسول الله ربما إن لم يؤخذ عن هذا يضيع الحديث، فحفظوا الحديث منه وأخذوا الحديث منه وبلغوه. ورب حامل فقيه لمن أو رب حامل فقيه وليس بفقيه، رب حامل فقه غير فقيه كما في الحديث في بعض الألفاظ، رب حامل فقه غير فقيه، ورب مبلغه وعم السامع، فأخذوا منه هذا الذي ذكره، يعني أبا الوقت. قال فهم الرواة الصحيح في رواية كشميهني وأبي الوقت، مساجدنا بصيغة الجمع. قوله قلت ما يعني به، لم أقف على تعيين القائل والمقول له، وأظن السائل ابن جريج والمسؤول عطاء، وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك، وجزم الكرماني بأن القائل عطاء والمسؤول جابر، وعلى هذا فالضمير في أراه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بضم الهمزاء أظنه، ونيئه تقدم ضبطه. طيب. قال قوله أن جابر بن عبد الله زعم، قال الخطابي لم يقل زعم على وجه التهمة، والتهمة أيضا يقال على وجه التهمة، لكنه لما كان أمرا مختلفا فيه أتى بلفظ الزعم، لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب به أو يختلف فيه، هذه فائدة، في أمر يرتاب به أو يختلف فيه، فقال زعم أن جابر بن عبد الله زعم، لأنه مختلف في هذا الذي ذكره، لا على وجه التهم له، فهو صحابي وكلهم عدول لا يتهمون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم درجات في حفظ الحديث، فليس ثم أحد منهم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقد يستعمل، قلت وقد يستعمل في القول المحقق: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، والشاهد وزعمت أنك ناصحي، فهو قول محقق صواب. ولم تستعمل في القرآن إلا في القول الذي اختلقه أولئك من الكذب فذكره الله عنهم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، كذب. فلم تستعمل في القرآن إلا في القول المختلق الذي اختلقه الكفار فرد الله عليهم، وهذا هو الأصل. حتى قال: وزعم مطية الكذب، أي من أراد أن يخبر بشيء خبر غير موثوق يقول زعم كذا وكذا، زعم فلان كذا وكذا، وهو يعرف أنه خبر غير موثق لكن يأتي بمطية الكذب. وقد يستعمل في القول المحقق أيضا كما تقدم، سيبويه استعملها كذلك في الكتاب، زعم الخليل، زعم يونس، في القول المحقق الذي اختاره رحمه الله يذهب إليه في النحو فيقول زعم الخليل يعني شيخه. وكلام الخطابي لا ينفي ذلك، وفي رواية أحمد بن صالح الآتية عن جابر لم يقل زعمه. قوله فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا شك أو شك من الراوي وهو الزهري، ولم يختلف الرواة عنه في ذلك. قوله أو ليقعد في بيته كذا لأبي ذر الشك أيضا، ولغيره وليقعد في بيته بواو العطف، تقدم حكم المسألة وأن من أكل ثوما أو بصلا فلا يأتي إلى أماكن اجتماع الناس للصلاة سواء كان مسجدا أو مصلى، فلا يحضر المسجد ولا ما كان في معنى المسجد من المصليات التي تقام فيها الصلوات، صلاة العيد، صلاة الجنازة، وهكذا الاستسقاء، فلا يحضر إذا أكل ثوم البصل وما له رائحة مما يلحق بالمنصوص من المحمول على ما ذكر. فعندنا محمول ومحمول عليه ومنصوص ومجتمع مع المنصوص عليه في العلة التي من أجلها منع من الاتيان المسجد، وهي الرائحة الكريهة. فليس مقصوراً الحكم على ما ذكر، فبعضها ربما رائحتها أولى من بعض ما ذكر، يعني في الكراهة شديدة الكراهة. قال قوله وليقعد في بيته كذا لأبي ذر الشك أيضاً، ولغيره وليقعد، ولغيره وليقعد في بيته بالواو، أو ليقعد هذه في أو ليقعد في بيته، والرواية الأخرى وليقعد في بيته بالواو، بواو العطف. وكذا لمسلم، وهي أخص من الاعتزال لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره، وليقعد في بيته أو ليقعد في بيته بواو العطف، وكذا مسلم وهي أخص من الاعتزال لأنه أعم من أن يكون في بيته أو غيره، أي الاعتزال أعم من أن يكون في البيت، أي هذه الرواية ليقعد في بيته أو أو ليقعد في بيته هذه أخص، فإن رواية الاعتزال فليعتزلنا أعم، سواء قعد في البيت أو في مكان آخر لا يأتي المسجد يعتزل، ولا يلزم القعود في المسجد أو القعود في البيت لا يلزم. رواية الاعتزال رواية صحيحة ولا شك، ومعناها أعم مما ذكر، فهذه رواية خاصة فلا تفيد تخصيصا أنه يذهب لو كان في الشارع يذهب يقعد في البيت، لا، إذا وجد مكان يقعد فيه يقعد فيه، حتى خارج البيت يقعد، أهم شيء لا يأتي المسجد. فليس القعود في البيت بلازم إذا أكل ثوما أو بصلا، ومانع أنه لا يأتي المسجد إلا بالقعود في البيت، هذا ما هو مقصود الحديث، وإنما هذا من ذكر بعض الأفراد التي يشملها الاعتزال، وهي أخص من الاعتزال لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر وهو معطوف على الإسناد المذكور والتقدير، وحدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى، وقد تردد البخاري فيه هل هو موصول أو مرسل كما سيأتي. وهذا الحديث الثاني كان متقدما عن الحديث الأول بست سنين، لأن الأول تقدم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وكان في سنة سبع، وهذا وقع في السنة الأولى عند قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري كما سأبينه. وهذا الحكم قديم إذن، الحكم في من أكل ثوما من الأشياء المتقدمة في الإسلام، أنه لا يأتي المساجد ولا أماكن اجتماع الصلاة. قوله أوتي بقدر بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه، ويجوز فيه التأنيث والتذكير، والتأنيث أشهر، أي القدر يجوز فيه التأنيث والتذكير، والتأنيث أشهر، سقطت القدر وسقط القدر، وتأنيث مجازي، والتأنيث أشهر، فإذا الفعل يؤنث له وتترك معه علامة التأنيث، فسقط القدر وسقطت القدر، انكسر القدر وانكسرت القدر، هذا وهذا، والتأنيث أشهر، ويجوز في الضمير أن يعود عليه مؤنثا وأن يعود عليه مذكرا كما سيأتي. وهذا ما يسمى بالتأنيث المجازي. قال رحمه الله: والتأنيث أشهر، لكن الضمير في قوله فيه خضرات يعود على الطعام الذي في القدر، فالتقدير أوتي بقدر من طعام فيه خضرات، ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث، حيث قال: فأخبر بما فيها، أي بما في القدر، ويجوز بما فيه، لأن القدر يؤنث ويذكر، فأخبر عنه بالمؤنث بضمير التأنيث، هذا سائق، أو أعيد عليه ضمير التأنيث، ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث، حيث قال: فأخبر بما فيها، وحيث قال: قربوها، وهو طيب قربوها إلى بعض أصحابه، حيث قال: قربوها، وقولوا خضرات أو قولوا خضرات، خضرات أيضا، وقولوا خضرات بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين كذا ضبط، خضرات بضم الخاء وفتح الضاد، وأيضا ضبط خضرات وفتح الضاد المعجمتين كذا ضبط في رواية أبي ذر ولغير بفتح أوله وكسر ثانيه، خضرات خضرات وخضرات، ولغير بفتح أوله وكسر ثانيه، وهو جمع خضرة أو جمع خضرة، ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضا، يجوز مع ضم الأول خضرات، ضم الضاد وتسكينها خضرات، لغات. قوله: إلى بعض أصحابه، قال الكرماني فيه النقل بالمعنى، إذ الرسول لم يقل بهذا اللفظ، بل قال: قربوها إلى فلان مثلا، أو فيه حذف أي قربوها، مشيرا أو أشار إلى بعض أصحابه. قلت: والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري، ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال: فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جاء به إليه، أي بعد أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، سأل عن موضع أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتبرك إلا به صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا تتحرم واضع أصابعهم، هذه من البدع والمخالفات الشرعية، وإنما يتحرم موضع أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، فيتبرك من مواضع مثل هذه التي أكل منها، أو كذلك أيضا الأمور التي يحبها، كما كان يحب الدباء، فبعض يلتمس الدباء، فهذا شيء آخر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأبو أيوب كان يتحرى الموضع الذي أكل منه عليه الصلاة والسلام التماسا للبركة، بركة هذا الموضع الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يفعل معه هذا. تجد أكثر من يتهوك في هذا الباب الصوفية والرافضة، يتهوكون جدا وتوسعوا في مسألة التبرك بالأولياء، ولم يفعل ذلك الصحابة، ولم يجري عليه العمل عند السلف، فلم يتبركوا بأبي بكر، ولم يتبركوا بعمر، ولا بغيرهما من فضلاء الصحابة وفضلاء الصالحين، وإنما هذه خصيصة بنبينا محمد، تبرك بذاته. قال: يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فصنع ذلك مرة، فقيل له: لم يأكل، وكان الطعام فيه ثوم، فقال: حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن أكرهه. هذا هو الصواب، أنه ليس بحرام. قوله: كل فإني أناجي من لا تناجي، أي الملائكة. وفي حديث أبي أيوب هذه علة من العلل، ثلاث علل في المنع من الاتيان بالمساجد: أذي الغسل هذه لا تدخل، وإنما أذية الملائكة في إتيان المساجد علة، إذا أكل الشخص ثوما أو بصلا أو ما له رائحة كريهة، والعلة الثانية ما تقدمت معنا أيضا، وهي أذية الناس المصلين، والعلة الثالثة سيأتي معنا، وهي المسجدية. فمن أكل ثوماً لا يأتي المسجد. هذا الموضع على وجه الخصوص وما كان من بابه، أما الأسواق وأماكن الولائم فإذا حضر لا تثريب عليه، وإنما يمنع من الإتيان، والنهي خاص بهذا الموضع. قال رحمه الله: وفي حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة وابن حبان من وجه آخر أن رسول الله أرسل صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بطعام من خضر فيه بصل أو كراث، أو من خضرة فيه بصل أو كراث، فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكله، فقال له: ما منعك؟ قال: لم أرى أثر يدك. قال: استحي من ملائكة الله وليس بمحرم. ولهما من حديث أم أيوب قالت: نزل علينا رسول الله فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول، فذكر الحديث نحوه وقال فيه: كلوا فإني لست كأحد منكم، إني أخاف أو أوذي صاحبي. طيب، وذكر الجمع بين رواية القدر تقدم الكلام عليها ورواية البدر، والحافظ رحمه الله يرى ترجيح رواية القدر وأنها أرجح من رواية البدر، ولا مانع أن يكون أوتي به بالقدر ولم يطبخ بعده، أو لا زال فيه شيء من عدم، أو لا زال لم ينضج بعد تماما والرائحة تنبعث منه، أو يكون هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، فالله منعه من أكل الثوم مطلقة سواء كان نية أو ناضجا، منعه مطلقا، وهذا من خصائصه. وأما غيره فكل، هكذا أيضا قالوا: لكن أكرهه ليس بحرام فكل، وإذا أكلت فلا تأتي المسجد، ولا تأكل وقت الصلاة إلا للعلاج أو للحاجة التي لا بد منها، أو لتوقان النفس له جدا، حيث أنك ربما إذا تركت تشغل به في الصلاة ويعرض لك في الصلاة الثوم هذا، فكل وابقى في البيت ولا تأتي البيت، يعني كل وابقى في البيت ولا تأتي المسجد. قال رحمه الله: قوله سأل رجل، لم أقف على تسميته، وقد تقدم الكلام على إطلاق الشجرة على الثوم، وقوله فلا يقربن بفتح الراء والموحدة وتشديد النون، وليس في هذا تقييد النهي بالمسجد، فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة، مكان الوليمة لا، ومصلى العيد والجنازة وغير ذلك من محل اجتماع الصلاة فنعم، وأما الولائم إذا حضر فلا يثرب عليه، وهكذا الأسواق إذا خرج يبيع ويشتري في الأسواق سيؤذي البياعة ولا شك، يؤذي الناس لا يتأذون من هذه الرائحة، لكن النهي ما يدخل فيه، هذه الأماكن والمجامع لا تدخل في النهي، وإنما جاء النهي بتخصيص المساجد ويلحق بها ما كان من بابها مما يجتمع للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قال: لا يقربن مسجد، لهم محل اجتماع لصلاتهم، ما كان هناك مسجد وإنما محل اجتماع الصلاة، فمحلات اجتماع الصلاة سواء كانت مبنية على هيئة المساجد المعلومة وقد غلب عليه الاسم، أو لم تكن مبنية مما يجتمعون فيها للصلاة وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، لكن المسجد بالصلاحيم هذا الذي يعد للعبادة ويبنى للعبادة ويحوط بالحيطان والجدران لأجل يعبد الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، هذه مساجد اشتهرت به والاسم غلب عليها، وإلا أماكن العبادة والتي اجتمع فيها فهي مسجد. قال: ومكان الوليمة، وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم، فلا يقربن من غير تخصيص بالمسجد، ليس في هذا تقييد النهي بالمسجد، فلا يقربن هكذا. قال: وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولى، ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولى، ونظير قوله وليقعد في بيته كما تقدم، لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين، نعم علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين، فإن كان كل منهم جزء لاختص النهي بالمسجد، إذا كان كل من دين الأمرين جزء إلا النهي أو عن الاتيان قربان المساجد لأجل أذية الملائكة، هذه علة، وعلة أخرى مستقلة لأجل أذية المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا يختص النهي بالمسجد. وإن كان لاجتماع الأمرين فهو أعم، أي لهذا وهذا مجتمعين، وليست هذه علة مستقلة والأخرى مستقلة، والأول الذي يظهر هو أن هذه علة أو أن النهي لاجتماع الأمرين هذا وهذا، أذية الملائكة وأذية، ومن قال بأن هذه علة مستقلة أيضا كذلك. وتقدم معنى أنه لو أكلوا جميعا الثوم حيث أنه لا يحصل أذى بقي أذية الملائكة، ولو صلى وحده في المسجد لا يؤذن له بالإتيان، ما في أحد في المسجد إلا أنا قال ما ودي أحد بقي الملائكة، فإن هذه محلات الملائكة وأماكن الملائكة، فلا تقرب المسجد تبقى في بيتك، هذه علة وهذه علة. قال رحمه الله: فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمسجد ما في معناها، وهذا هو الأظهر، وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق. ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن المسجد، أو فلا يقربنا في المسجد، هكذا سيكون فلا يقربنا في المسجد. قال القاضي ابن العربي: ذكر الصفة في الحكم، أو ذكر الصفة في الحكم يدل على التعليل بها. هذا مشهور عند بعضهم أن ذكر الصفة في الحكم يدل على أن الحكم معلل بهذه الصفة، أكرم العالم أكرم طالب العلم، فهذا يدل على أن الحكم وهو الإكرام مقيد ومعلل بكون المكرم طالب علم، معلل بالعلم ومعلل بطلب العلم، أكرم العالم أي هذا الحكم الذي هو الإكرام معلل بالعلم، فلو لم يكن عالما ما أمر بهذا الأمر وما أمر بهذا الحكم، لكن لأجل العلم أمر بإكرامه. وهكذا أيضا أكرم المجتهدين، هذا حكم معلل بعلة وهو الاجتهاد، لولا الاجتهاد ما أمر بهذا الفعل وهو الإكرام. وهذا مشهور عندهم أن ذكر الوصف يعتبر علة للحكم ويشعر بالعلية، أكرم الفضلاء لولا الفضل ما أمرتك بهذا الأمر. وهكذا ذكر المسجد يدل على التعليل، وأن النهي عن القربان لأجل المسجد فهو أيضا من العلل، فهو من العلل، وما كان من باب المسجد، أما محلات الولائم وغير ذلك فلا. فهذه قاعدة طيبة، أن ذكر الوصف أو الصفة في الحكم مشعر بالعلية، وأن هذا الوصف علة لهذا الحكم الذي أمر به ولهذا الفعل الذي أمر به، فعلته كيت وكيت، كما أن علة أذية الملائكة وأذية أيضا كذلك الناس، كذلك المسجدية تعتبر علة في عدم القربان، أما غير المسجد فاقرب ما فيه مانع، فلا بأس أن تأكل وتقرب غير المسجد، أما المسجد فذكره يشعر بالعلية وأن النهي خاص به. قال رحمه الله: ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربنا في المسجد. قال القاضي ابن العربي: ذكر الصفة في الحكم يدل على التعليل بها، وقد توسع في شرح الموطأ رحمه الله تعالى ذكر هذا، قال: فذكر الصفة في الحكم وهي المسجدية، وذكر الصفة في الحكم تعليل، لأن الأسماء التي علقت عليها الأحكام على قسمين: أحدها مشتق والأخرى جامدة، فإذا علق الحكم على اسم مشتق أفاد الحكم والعلة، كقولك أكرم العالم معناه لعلمه، وإذا كان جامدا لم يفد إلا ما يفيده الإشارة وهو بيان المحل، كقولك أكرم زيدا وعلى الأول جاء إلى آخره. فعلى هذا الأسماء التي علقت بها الأحكام على قسمين: جوامد ومشتقات. فإن كان الحكم علق بمشتق أكرم العالم فهذا يدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، فلولا العلم ما أمر هذا الشخص بالإكرام. أكرم المجتهدين فلولا الاجتهاد ما أمر بإكرام هؤلاء، فإذن العلة في الإكرام في الحكم هو الاجتهاد، والعلة أيضا كذلك في إكرام العالم هو العلم، والعلة في إكرام طالب العلم هو الطلب للعلم. وقد يعلق الحكم باسم جامد فلا يفيد إلا ما يفيد الإشارة من المحل فقط دون العلية، أكرم زيدا فهو كقولك هذا الجدار، فلا يفيد إلا هذا الذي ذكره رحمه الله من بيان المحل فقط كالإشارة، أكرم زيدا كقولك هذا زيد، لكن إذا كان وصفا ومشتقا فإنه يفيد الحكم الذي هو ما سمعته، ويفيد أن هذا الوصف علة للحكم، ولولا هذا الوصف لما أمر بهذا الشيء الذي تقدم وهو الإكرام وغير ذلك. تقول أضرب زيدا مثلا لأنه لعاب، مثل قولك أضرب اللعاب، أضرب اللعاب، فما هو علة الضرب والأمر بالضرب؟ اللعب، ولولا اللعب ما سمح لك بإيش؟ بضربهم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ما هي علة القطع؟ سرقة. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. إذن هذا الوصف يشعر بعلية الحكم أنه يرجم أو يجلد الزاني لأجل الزنا، وهكذا تقطع أيدي السراق لأجل السرقة. فإذن ذكر الوصف مع الحكم أو ذكر الوصف مع الحكم يشعر بعليته، فهذه قاعدة تحفظ. أما مع الجامد، إذا تعلق الحكم بالجامد فهل يفيد هذا الذي يفيده المشتق الذي يتعلق به الحكم؟ ما يفيد إلا ما يفيد الإشارة من المحل فقط. أكرم زيدا كقولك هذا زيد، لا زيادة على هذا. وأما الوصف فيفيد التقييد ويفيد العلية، وأن هذا الحكم مقيد بهذا الوصف، ولولا لما حصل هذا الذي ذكر، لولا هذا الوصف لما ذكر هذا الحكم. فالشخص الذي لم يسرق ما يقام عليه القطع، لكن إذا سرق أقيم عليه القطع. تفضل، وهو قيد. تفضل، الذي يريد توضأ في حفظ الله. فعلى هذا المسجدية يا أخوان من العلل الثلاث،